إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الجمع الطيب الكريم من هذه الساحة الطيبة العذرة، نعيش وإياكم مع معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عذرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي القريب باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القرن الإذاعي المعروف والمقيم بفرغان مركز ديار بنجد بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورة. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ فإن انتهوا فلا عدوان. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر وأنفقوا في سبيل الله ولا وأحسنوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله. سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا وأتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا وحدوا ليس عليك صلاة النبي Oh. عليك. تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر ذلك لمن لم يكن الحج أشهر واتقوني يا وبعد يا جمع طيب الكريم عشنا سوية في رحبة زي تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القريب بالاتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله القرن الزعيم معروف المقيم بفرغان مركز يربنيك في محافظة الشرقية على أحد مخبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج سليم الفنك الشهير والمقيم بفرغان مركز يربنيك بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية ومحطات الجيزة الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتنقلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج صلاح ابو حسين الشهير والمقيم بالطيبة مركز الزقازيق مع تحيات الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج حسن ابو دياب وادارة المسجد محمد دياب والمتر احمد دياب المقيمان بإكوة مركز يربلية ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.